ما هي العيوب في الأضحية التي نص عليها الشرع في السعي؟ الهزيلة التي التي ذهب مخها، التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. طيب هل يلحق بالعورة العمياء من باب أولى إذا لا تزي؟ هل أحد من العلماء قال بأنها تزي؟ نعم نعم. قال بعض العلماء إن العمية تزي لأن أهلها سوف يلاحظونها بالطعام بخلاف العورة، فإنها ترسل ويكون رأيها ضعيفا لأنها لا تنظر إلا بنصف نظر. طيب ماذا تقول في هذا القياس؟ غير صحيح، لأن الشرع إذا ذكر شيئا فهو تنبيه على ما كان مثله وما هو أولى منه. طيب ما تقول يا خالد في مقطعة الأيدي والأرجل؟ لا تجزي. طيب ما تقول في الشلة التي لا تحرك يديها ورجليها؟ لماذا؟ وهي هذا القياس قياس أولوية أو قياس مماثلة؟ أولوية. هل أحد من العلماء قال بإزائها؟ غير بإزائها. ليش؟ لماذا؟ لا خل المقطوع الشلة، لأن المقطوع ما تزدي عشان نقص اللحم، لأن الشلة يعطيها أهلها الأكل والشرب فلا نقص عليها بخلاف العرج البين ظلمها. طيب من الأشياء المكروهة الحمل الشريعة الشرفي الشرقة، فما هي الشرقة؟ لا نعم، التي شقت أذنها طولا سمى شرقة. طيب وما هي المقابلة؟ اين من اي جهة؟ اليمين من الامام، ولهذا تسمى مقابلة من قابلت الانسان. طيب المدابرة محمد امين شقت لنا عرضا من الخلف. طيب ما تقول فيما سقطت أسنانه؟ نعم تكره ولا ما تكره؟ هل ذكرت في المكروهات؟ هذا إيش؟ على ما ذهب قرنها؟ نعم لا تكره. ليش؟ لأن السن لا تأثير له. لو تأثير كبير صحيح، أن من جهة المظهر القرن والأذن ظاهر مظهر، لكن من جهة المنفعة السن نافع، لأنها تأكل فيه الشجر وتعلق عليه حمضة، فإذا ذهب لا شك أنه ينقص أكله. نعم تأكل على الدراسة ما تأكل على السن. المهم ولو عندما تفرط الورق من الشجر الضرس ولا بالثنايا؟ بالثنايا، لكن ممكن اترك ذاك اذا جلس ذاك ترك مهزوم. طيب على كل حال يعني القول بالكراهه قوي قياسا على ايش؟ على ما ذهب قرن. صحيح ان القرن في المظهر يعني ابين من السن، وهو ايضا في المدافع الدفاع عن النفس ليسك السن، ولهذا يقتص يوم القيامه الشاة أجعل حمل من شات القرن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.